يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلافة في قريش. قال: حدثنا أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا نجالس عمرو بن العاص نذاكره الفقه، فقال رجل من بكر: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش إلى قيام الساعة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمع عبد الله بن أبي الهذيل قال: قال رجل عند عمرو بن العاص: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرها. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة مثله قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه قال: حدثني الزهري قال: قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملكا ملكا من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم وإياكم والأمان التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا الحوطي وهشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش. قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا حريز بن عثمان عن راشد بن سعد عن أبي حي المؤذن عن ذي مجز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش. سبق في الباب الذي قبل هذا أن أورد المؤلف تحت عنوان ذكر السمع والطاعة لولاة الأمر، وبين على أن من تمت له البيعة لا يجوز الخروج عليه إلا أن يحدث الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. وكلامه هذا في تلك الأحاديث التي أوردها يرد بها على المعتزلة ومن يشابههم الذين يرون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا الكبائر، أي إذا ارتكبوا معصية من المعاصي يجوز الخروج عليه. فهو يرد بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين بأنه لا يجوز الخروج على الإمام مهما ارتكب من المعاصي إلا أن يرتكب الكفر البواح، أي إذا أصبح كافرا عند ذلك يجوز الخروج عليه. ومتى يكون الخروج عليه؟ إذا وجدت القوة واستطاعوا إزاحته بدون سفك دماء وانتهاك أعراض، لأن هناك مصالح ومفاسد، والشريعة الإسلامية راعت هذا الجانب، أي تنظر في المصلحة والمفسدة أيهما أعظم، فإن كانت المصلحة أرجح فتنفذ المصلحة، وإن كانت المفسدة أعظم فعليهم الصبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني الإمام مهما ارتكب من معاصي حتى أنه لو اعتدى عليك وضربك وأخذ مالك وهذا ظلم، فهو يقول حتى ولو ظلمك لا يجوز الخروج عليه، لأن في الخروج مفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها من يفكر في الخروج. والعاقل إذا نظر في العالم الإسلامي في القديم وفي الحديث يجد أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، لأن الوالي وإن كان عاصيا وظالما هو عنده القوة التي يدافع بها عن الكرسي الذي يجلس عليه، فلا يمكن أن يتنازل بسهولة، وعنده الأعوان الذين يمدهم بالمال ويغريهم بالمناصب فكلهم معه. فحينما يحدث الخروج ممن يرون على أن هذا الرجل لا يستحق أن يبقى عليهم، عند ذلك تحدث الفتن العظيمة وتحدث المفاسد التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بعد أن ذكر الأحاديث الواردة وهي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم بأنه لا يجوز الخروج إلا إذا رأوا الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، عند ذلك يجوز الخروج بهذه الشروط عند العلماء جميعا، لأن الإنسان لا يلقي بنفسه في التهلكة، فإذا كان هناك زمرة بسيطة ليس عندها القوة وليس عندها القدرة، كل الذي تعمله أنها ترمي بنفسها في هذه الهوة، فهؤلاء يدمرهم ويهلكوهم، والله تبارك وتعالى لا يكلف النفس إلا وسعها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما وهو يرى المشركين ماذا يصنعون وماذا يعملون، الكفر والظلم كله موجود، وكان معه عدد من المسلمين لم يطلب الحكم ويزيح هؤلاء لأنه ليس باستطاعته ذلك. وحينما كثر المسلمون جاء وعد الله تبارك وتعالى حينما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا، الله تبارك وتعالى قال في كتابه وعدا وهو لا يخلف الميعاد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله، لكن نسمع الشروط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لابد من الإيمان ولابد من الأعمال الصالحات. فإذا آمنوا بالله ربا واحدا معبودا لا إله غيره ثم عبدوه العبادة الصحيحة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الله تبارك وتعالى وعدهم، والله لا يخلف الميعاد. وذلك الذي صار، فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة مهاجرا مطرودا من مكة وكثر المسلمون، عند ذلك قامت الدولة الإسلامية، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم ووفى بوعده، لأنهم آمنوا به وعبدوه العبادة الصحيحة الحقة. ولهذا شوف الآية نفسها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الهدف. يعني ليس الهدف من إقامة الدولة أخذ المناصب وأخذ الأموال وأخذ الأعمال التي يريدها أصحاب المناصب، وإنما المقصود بها التمكين لهذا الدين في هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى مكنهم وهم نفذوا ما وعدهم الله تبارك وتعالى به وتم لهم ذلك الميعاد. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، عندها صارت الخلافة لأبي بكر. يشهد لهذا الحديث الذي ذكره والذي سنسمعه الآن، الحديث الذي سمعنا على أن الخلافة في قريش، وهذا الحديث الذي ذكره معاوية فيه تفصيلا، حديث معاوية سنذكره جملة جملة ونتحدث عنه إن شاء الله. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا بالأمر المهم، لأن من الأمور المهمة جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، ففي نفس الوقت بادروا لأخذ خليفة حتى يستقيم لهم الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال على سريره، وصارت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة. فحينما اجتمع الأنصار وجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ووجدوهم مجتمعين وقد أرادوا أن يعقدوا الإمارة لسعد، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وسار الحديث بينهم في هذا الموضوع، ثم قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، المهاجرون أهل الهجرة أهل الصدق في دينهم، والذين تركوا أموالهم وديارهم وضحوا بذلك في سبيل الله وجاءوا للمدينة، والأنصار الذين آووا ونصروا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم قاسموا المهاجرين أموالهم، بل ومنهم من قال لعبد الرحمن أن عنده زوجتان طلب منه أن يختار واحدة منهن منهما من الثنتين ثم يطلقها وتعتد ثم يأخذها، وقاسمه ماله، فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. وذهب للسوق وبدأ يبيع ويشري حتى فتح الله عليه وأصبح من الأغنياء. لكن الشاهد من هذا على أن المهاجرين آثروا إخوانهم الأنصار، آثروا إخوانهم المهاجرين بأموالهم، أنزلهم في ديارهم وقاسمهم أموالهم وقدموا أنفسهم في سبيل الله. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الأنصار هذه الكلمة: منا أمير ومنكم أمير، ماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر على أن ولاة الأمر من قريش، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا وقافين عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا يمكن أن ينازع أحد في ذلك، لأنهم يعلمون على أن الله تبارك وتعالى أخبر على أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ذلك بل سيعذب، ولهذا إذا سمعوا قول رسول عليه الصلاة والسلام سلموا له. عند ذلك سلموا لأبي بكر رضي الله عنه، وقد قال عمر: زورت كلاما في نفسي وأردت أن أتكلم، فنهاه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر قال: ما ترك شيئا كنت فكرت فيه إلا تحدث به. وأبو بكر رضي الله عنه حينما قال لعمر: امدد يدك أبايعك، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا لديننا فكيف لنا رضاك لدنيانا، بل امدد يدك أنت فأبايعك. وتمت البيعة لأبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر إشارات تدل على أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة بالإجماع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم. ومن الأدلة على تقديمه كما قلنا أنه ذكر للأنصار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الخلافة أو الإمارة في قريش، كما وردت هذه الأحاديث وسمعنا لفظها. حينما قال هذا القائل عند عمرو بن العاص وعند عبد الله بن عمرو العاص، عند عمرو العاص: لا ينتهي أن قريش أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جميع العرب، فقال عمرو ابن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش. كلمة كذبت هذه دائما نسمعها ونجدها في الأحاديث، هي ليس بالمفهوم الذي نفهمه الآن أن الإنسان يقول لفلان كذبت معناه أنه يسب ويشتمه، ليس هذا هو الغرض من هذا التعبير، وإنما المقصود أن كلامك هذا يخالف الواقع، كلامك هذا الذي قلته ليس بصحيح، يعني هذا هو الهدف أو هذا هو المقصود من هذا التعبير حينما يقول له كذبت يقول كذا. ولهذا في حديث كذب أبو السنابل، يعني كلامه ليس بصحيح الذي قاله، يعني مخالف للواقع، وليس معناه ما نفهمه ويفهمه بعض الناس من أن هذا التعبير حينما يوجه لشخص معنى أنه يسبه ويشتمه، ليس هذا الغرض، وإنما يقول كلامك هذا ليس بصحيح، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. الحديث التالي الذي هو من طريق محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملكا من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئكم جهالكم وإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. يعني انظر الشرط، يعني هذا الأمر في قريش بهذا الشرط ما أقاموا الدين، فإذا أقاموا الدين وهم ولاة الأمر، أما إذا لم يقيموا الدين فليس لهم قيمة، لأن المهمة هي إقامة الدين. هذا الحديث أو هذا الكلام ذكره معاوية، الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث مروي في صحيح البخاري تحت عنوان الأمراء من قريش. يذكر طلاب العلم الخلاف الذي صار بعد قتل عثمان رضي الله عنه بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي يطلب البيعة، وبعد البيعة قال يمكن أن نتمكن من القتلة الذين اعتدوا على عثمان وقتلوه مظلوما، ومعاوية ومن معه من الصحابة مجتهدون أيضا، فقالوا لا يمكن هذا حتى نأخذ القصاص لمن قتل عثمان، وصار الخلاف الذي أراده الله تبارك وتعالى، واستمرت المشكلة بين الفريقين وكلاهما على اجتهاد، كلهم صحابة رضوان الله عليهم وكل واحد يطالب بحق، ولهذا يقول ابن عباس لو لم يطالب بدم عثمان لنزلت حيارة من السماء على هؤلاء الذين ظلموه. ومعاوية وليه يعني من أقربائه، فكان يطالب بدمه ويطالب أن يسلم القتلة. علي رضي الله عنه كان معذورا لأن القتلة عدد منهم من عدد من القبائل لا يستطيع أن يأخذهم بأعيانهم لأن لهم قبائل تحميهم، والفتنة كما نعرف وقد سبق الحديث عن هذا مكررا أنها أثارها على عثمان رضي الله عنه ذلك اليهودي المعروف بخبثه وطويته هو عبد الله بن سبأ الذي حرض الأوباش حتى قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، ورسول عليه الصلاة والسلام قد بشر عثمان بالجنة ولكن بشره وقال له على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو طلب العون من الله تبارك وتعالى على ذلك. ثم هناك أحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره أنه ذكر له أنهم أن الله تبارك وتعالى سيلبسك لباسا فإذا طلبوه منك يعني أن يخلعوه فلا ترضى أو فلا تخلعه، فلم يرضى أن يتنازل عن الخلافة لأن له الحق في ذلك وهم اعتدوا عليه، ولكنه رضي الله عنه لم يرد أن يقاتل على حقه ذلك، يعني له الحق واعتدوا عليه وحاصره في داره، ولكنه عزم على الصحابة جميعا الذين حضروا للدفاع عنه ومنهم الحسين وعدد من الصحابة أكثر من 600 صحابي في هذه المدينة، وأرادوا أن يدفعوا عنه فألزمهم وقال لهم كل من لي عليه بيعة، ومعلوم على أن البيعة من واجبها الطاعة، فحجر عليهم ألا تهراق فيه محجمة دم، يعني طلب منهم ألا يقاتلوا عنه مطلقا، ولما ألزمهم بهذا وله بيعة في أعناقهم توقفوا عن القتال عنه، وحدث ما حدث. معنى ذلك أولا لم يتنازل عن حقه، الأمر الثاني لم يدافع عن هذا الحق بسفك الدماء بل صبر واحتسب. وقد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك البشرى بالجنة على بلوى تصيبه. بعد هذا صار الخلاف بين الصحابة في أخذ قتلته وعمل القصاص معهم، واستمرت الحروب حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتله الخوارج، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وأراد أن يتقرب به إلى الله كما يقول. فحينما قتل علي بن أبي طالب وآلت الخلافة إلى الحسن، الحسن اجتمع معه عدد كبير من الجيوش وذهبوا للقتال يعني إخضاع أهل الشام للبيعة، ولكن الحسن قد ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في صحيح البخاري وتحقق فيه، لأنه حينما جاء وهو يخطب على المنبر وهو طفل صغير يمشي ويطيح في قميصه فأخذه ورفعه عنده وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال هذا القول وتحقق هذا القول. ففي عام 40 من الهجرة حينما آلت الخلافة إلى الحسن وذهب بجيوشه، طلب منه معاوية بواسطة عدد من الصحابة الصلح في هذه القضية وحقن دماء المسلمين، لأنه حينما قيل لمعاوية أنهم قد أقبل هذا الجيش مثل الجبال وأنه لن يتأخر منهم أحد حتى يهلكوا أو يهلكوا، فقال معاوية من لي بأطفال المسلمين ومن لي بأطفال المسلمين، يعني إذا قتل هؤلاء من يقوم بشؤون المسلمين بأطفالهم ونسائهم. ولهذا أرسل إليه لطلب الصلح وعرض عليه ما يريد، والحسن رضي الله عنه قبل الصلح وتنازل لمعاوية عن الإمارة، وتحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحديث كما قلت في صحيح البخاري في مناقب الحسن، فأصلح الله به بين هاتين الطائفتين من المسلمين. والعلماء أخذوا من هذا أحكام، منها على أن القتال بين الطائفتين لا يدل على الكفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى المؤمنين مع فسمى هؤلاء مع الاقتتال مؤمنين، وهؤلاء الخوارج أمثالهم يجعلون الكبائر مكفرة ومخرجة من الملة، لأن الخوارج حكموا على علي بن أبي طالب ومن معه وعلى عثمان رضي الله عنه بالكفر. حينما تم الصلح وتنازل الحسن لمعاوية، ذهب وفد من أهل المدينة إلى الشام لمبايعة معاوية الذي فيه قصة هذا الحديث. فقوله هنا قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده، وهو عنده يعني أنه في الوفد، هو نفسه كان في الوفد الذين ذهبوا من المدينة إلى الشام لمبايعة معاوية في وفد من قريش، أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملكا من قحطان. فغضب معاوية، يعني غضب من هذا الكلام الذي يقوله، وعبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث في الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة في كتاب الفتن في باب يعني الفتن في آخر الزمان حتى تعبد الأوثان، ومن هذه الفتن أنه يخرج في ذلك الوقت القحطاني المعروف الذي يسوق الناس بعصاه، يعني في آخر الزمان الباب يعني تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، وفي ذلك الوقت يخرج ذلك الرجل من قحطان. فكأن معاوية رضي الله عنه إما لم يبلغه هذا الحديث، وهذا الحديث حتى لو بلغه فهو ليس المقصود في ذلك الوقت، في وقت وجود معاوية ووجود قريش في هذا الوقت، وإنما المقصود به عندما يتغير الزمان. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث، يعني ما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيخرج رجل من قحطان في هذا الوقت وسيكونه الملك، وإنما ذكر هذا الكلام الذي ذكره. معاوية حينما سمع هذا غضب، ثم قام فأثنى على الله عز وجل، يعني قام وخطب وتكلم في الموجودين بما هو أهله، ثم قال في خطبته: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله. هنا ما سمى عبد الله بن عمرو، وذكر الشراح منه ابن حجر على أنه ما أراد أن يسميه لأمر ما، إما يعني مراعاة لخاطر والده يعني عمرو بن العاص، وإما جرت العادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحدث بعض المنكر من الناس كانت عادته ألا يسمي، بل يقول: ما بال أقوام يعملون كذا وكذا، وهؤلاء الأقوام يفهمون أنفسهم، مثل ما جاء الوفد نفر وجاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن عبادته، يعني عن عبادة الرسول في السر، يعني في الليل، الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء مثلا، فلما أخبروهم بعمله تقالوه، قالوا: هذا العمل قليل، وكيف نحن والرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال واحد منهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. والثاني قال: أصلي الليل ولا أنام. والآخر قال: لا أتزوج النساء، يعني يريد أن يتبتل ويعملها رهبانية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب. ورد في هذا روايتان، رواية في صحيح البخاري ورواية في صحيح مسلم. في صحيح البخاري جاء إلى النفر وقال: أنتم قلتم كذا وكذا. وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي ما بال أقوام يقولون هذا القول، يريدون أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة. منهم من يقول يصوم الليل، أي يقوم الليل ولا ينام، والآخر يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر يترك النساء. قال: ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في هذا الحديث أنه قال: ما بال أقوام، أي لم يقل فلان وفلان. العلماء جمعوا بين الحديثين لأنه جاء وقال: قلتم كذا وكذا، وهو أنه إذا حدث من إنسان خطأ ويحتاج هذا الخطأ إلى التنبيه عليه، فلك أن تأتيه بينك وبينه وتقول له: أنت قلت وكذا وكذا، وهذا ترى مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في كتاب الله، يعني تعيضه فيما بينك وبينه، ما تشهر به أمام الناس، ولك أن تتحدث عن الموضوع عموما في جمع من الناس وتقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. إذن أنت تنهى الناس عن مثل هذا العمل، والأشخاص الذين ارتكبوا ذلك العمل هم يعرفون أنفسهم. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لا يجرح الناس، لأن هذا فيه تأثير على النفس. إذا قلت لواحد أمام الناس مثلا، لو أن واحد أخطأ الآن في هذا الجمع وطلع من لساني كلام ما هو مناسب عليه هو خاصة، وهم ممكن ما يقبل مني، يمكن قد يرد عليه بالعكس، فأمام الناس هذا ما يصلح. لكن لو جاء سؤال ما حد يعرفه، ما يدري منه السائل، مثل ما تأتيني الآن الأوراق مكتوب فيها أسئلة وأجب، ما يدرون من للسائل هذا السؤال، فالشخص يعرف نفسه ويسمع الجواب، والآخرون يعلمون أن مثل هذا السؤال مثلا لا يصلح. إذن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة هو أنه لا يجرح مشاعر الناس بالكلام غير المناسب وأمام الناس، وإنما ينصح الناس حينما يرتكب الإنسان خطأ ينصح فيما بينه وبينه بالتصريح، أو يتكلم بالكلام العام ما بال أقوام يفعلون كذا أو يصنعون كذا. ومن هنا كلام معاوية قال في هذا الحديث، مع أن الحديث حدث عنده في المجلس والمتحدث شخص بعينه وهو عبد الله بن عمرو، حدث بهذا الحديث فقال بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث، بلغني، مع أنه سمع من عبد الله بن عمرو في المجلس عنده، لكن تكلم بهذا الكلام الذي فيه إيهام، بمعنى أن المتكلم هو أو غيره، أو أن فيه ناس يتكلمون مثل هذا الكلام، فقال أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله. وكلام هذا صحيح، ليس في كتاب الله نص على أن الخليفة سيكون فلان بعينه أو بوصفه، يعني ليس في كتاب الله لا بالنص ولا بالوصف، ليس فيه آية تقول أن الخليفة هو فلان باسمه وبعينه ولا بوصفه، ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شخص بعينه. وهذا يؤخذ منه، وقد سبق الحديث أيضا عن ذلك، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على واحد بعينه أنه هو الخليفة بعده، وإنما ذكر أوصافا فهم منها الصحابة جميعا أن تلك الأوصاف تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه، حيث قدمه في الصلاة في أثناء مرضه، فلما كان مريضا في الفترة كلها كان يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا قال عمر رضيك لديننا ولا نرضاك لدنيانا. كذلك حينما جاءت تلك المرأة تسأل عن مسألة من المسائل ثم قال لها تأتي العام القادم، فقالت إن لم أجدك، والحديث الصحيح قال اسألي أبا بكر، قالت إن يجي مثلا ما حصلك، كأنها تقصد الموت، فقال اسألي أبا بكر. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أدعي لك لي أخاك وأباك لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذكرت لكم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في تولية أبي بكر، وأنه ليس هناك نص صريح عليه، وإنما هناك تلك الأدلة، ثم يقول هذا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختاروا إلا الأفضل، ولذلك اختاروا أبا بكر من أنفسهم طواعية. وفيه نكتة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن يعرفها، يقول بالإمكان كان أن يقول أن أبا بكر هو الخليفة لهذه الأدلة التي ذكرها، ولكنه يقول لو قال هو الخليفة الصحابة لن يتخلف أحد، كما سمعنا أن أبا بكر حينما قال للأنصار الإمارة في قريش توقفوا عن قولهم منا أمير ومنكم أمير، لأنهم لا يخالفون ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقول لو قال ذلك القول لن يتخلف أحد عن بيعته، ولكن سيتحدث الناس على أن أبا بكر ليس هو الأفضل، لكن لما قال الرسول هو الخليفة ما وسعهم إلا أن يقبلوا قوله. فهمنا هذا؟ يعني لو أن الرسول نص عليه أنه هو الخليفة ما حد يتخلف، كلهم سيبايعونه، لكن يقول الناس سيتحدثون على أنه ليس هو أفضل أولئك الموجودين، يعني أفضل للصحابة، ولكن لما قال هو الخليفة لم يكن للناس بد أن يمتثلوا أمره، ولكن ترك الأمر هكذا، فدل على ذلك، دل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم لن يختاروا إلا أفضلهم، ولذلك تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا معنى ما يقوله معاوية ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يؤثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أنه نص على شخص بعينه أنه هو الخليفة، أو أنه بوصفه أو بشخصه بأنه هو الخليفة. قال فأولئكم الذين يتحدثون بمثل هذه الأحاديث جهالكم، جهالكم معنى الذين لا يعلمون، الذي لا يعلم جاهل، لكن كما قلت لكم ليس المقصود به الجهل الذي يعني يتعارف عليه الناس ويسبون به الآخرين، لأن الإنسان قد يعلم أشياء وقد يجهل أشياء، وهذا ليس عيبا، لأن الإنسان هذه طبيعته، طبيعته أنه حينما أخرجه الله تبارك وتعالى أو أخرجنا جميعا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم بعد ذلك جعلنا السمع والأبصار والأفئدة، فالإنسان يكون جاهلا ثم بعد ذلك يتعلم. وهو يقول الذين يقولون هذا القول جهالكم، لأنهم ما يعرفون السنة، ما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي ستسمعونه. ثم قالوا إياكم والأماني التي تضل أهلها. الأماني معناه التمني، وهو يقول هذا الكلام العلماء استنتجوا منه على أن فيه نوع من التحذير، لأن إياكم يعني تحذير كما يعرفها النحاة، فيقول إياكم والأماني، يقول كأنه يشير على أنه إذا كان هناك واحد من القحطانيين موجود مثلا ويسمع مثل هذا الكلام عن عبد الله بن عمرو وعنده قوة وعنده عشيرة، ربما يحدث نفسه أنه هو الذي أشار إليه الرسول أنه ذلك القحطاني، ثم يقوم ويقاتل ويطلب الملك فيضل عن أي شيء، يضل بمخالفة الأمر الشرعي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمر في قريش. فقوله إياكم والأماني التي تضل أصحابها أو تضل أهلها، يعني تضلهم تهلكهم وتخرجهم عن الحق، فيذهب ذلك الرجل فيقاتل فيخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يدلل على كلامه هذا، يعني معاوية أراد أن يبين ما هو الدليل على قوله هذا وإياكم والأماني، وأن هذا الكلام يقوله لما يجهل السنة، أراد أن يبين ذلك بالدليل، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام الذي يقوله ما في قحطاني ولا يمكن أن يكون هو الملك أو يكون هو الخليفة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، ما أقام الدين، وهذا هو الشرط الأساسي، الأمر في قريش ما أقام الدين، فإذا أقام الدين وتمسكوا به فهم الأولى بهذا الأمر من غيرهم، أما إذا لم يقيموا الدين فليس لهم قيمة، لأن الهدف والغرض هو إقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض. هذا الحديث كما سمعنا والأحاديث التي جاءت بعده التي أوردها المؤلف كلها تدل على هذا المعنى، وكما قلنا أيضا أن أبا بكر حينما ذكر الإنصار ذلك الحديث وقال أيضا في كلامه ما استقاموا، يعني أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الأمر في قريش ما استقاموا، يعني فلا بد من الاستقامة، والاستقامة معناه هنا ما قاله معاوية في هذا الحديث ما أقاموا الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن حبيب عن أبي ثابت عن القاسم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود رضي الله عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث عن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا، فإذا فعلتم سلط عليكم شرار خلقه فيلحتوكم كما يلحت القضيب. نسمع هذا الحديث هو مؤكد لحديث معاوية، ويقول هذا الأمر فيكم ولا يجوز لأحد أن ينازعكم فيه، لكن إذا أحدثتم أحداثا فسيسلط الله عليكم من يعمل بكم هذا العمل. هنا شرح الكلمة فيلحتوكم كما يلحت القضيب، ذكروا في النهاية كما شهد الإخوة القضيب المقصود به العصا، والعصا عليها يعني القشرة التي عليها، فيقول إذا أحدثتم أحداثا وغيرتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يسلط عليكم من يعني يهلككم. ثم مثل بهذا المثال أن العصا يأتي الإنسان ويأخذ سكين ويأخذ القشرة التي عليها، يلحوكم فيلحتوكم كما يلحت القضيب، القضيب المقصود به العصا. الشاهد من هذا الحديث يدل على ما قاله معاوية رضي الله عنه على أن الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فإذا خالفوا وأحدثوا فالله تبارك وتعالى لا يرضى لهم ذلك، بل يسلط عليهم من يهلكهم، من يمنعهم، من يأخذ الأمر من أيديهم، وهكذا. تفضل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سهل أبو الأسود عن بكير الجزري عن أنس بن مالك قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت رجل من الأنصار فأخذ بعضاوتي الباب فقال الأئمة من قريش. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن نحران عن أبي كنانة عن أبي موسى قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب فيه نفر من قريش فقال إن هذا الأمر في قريش. أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم قال سمعت أبا هريرة يقول الخلافة في قريش. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة وأنا غلام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآئمة من قريش. قال حدثنا الحسن قال حدثنا سنيد بن داود عن حجاج عن أبي جريج قال حدثني محمد بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال وهو على المنبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال والي من قريش. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيارهم لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن مبشر عن زيد أبي عتاب قال قام معاوية على المنبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. هذه الأحاديث كما سمعنا كلها تبين على أن الأمر في قريش، ومن رجع إلى التاريخ الإسلامي فيجد أن الخلافة بدأت فيهم واستمرت فترة طويلة، بدأت في الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بعد ذلك في بني أمية وكلهم من قريش، ثم بعد ذلك في العباسيين وكلهم من قريش، ولم تزل الخلافة إلا في يعني الخلافة النهائية قضي عليها إلا في القرن السادس في آخر خلافة بني العباس. حدث هناك تغير واختلاف، من قرأ في التاريخ يجد ذلك، وبناء على ذلك الخلاف يعني حدث ما حدث وتسلط عليهم الآخرون، كما قال الرسول في الحديث السابق يعني إذا أحدثتم أحداثا عند ذلك يتسلطون عليكم أو يسلط الله عليكم من يلحوكم لحاء القضيب. فكذلك عندما حدثت هذه الأمور من قرأ التاريخ يعرف ذلك، حتى أنه في آخر خلافة بني العباس أصبح ليس للخليفة إلا الاسم، يعني يذكر اسمه فقط على المنبر، ولكن الحكم إما لبني بويه وإما لغيرهم ممن تسلطوا عليهم من المماليك وأخذوا الحكم، لأن أولئك أحدثوا أحداثا وغيروا، والله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بعد ذلك يعني تشتت الخلافة وأصبحت ولايات، وجمهور الأمة جمهور المسلمين جميعا على أن الشخص الذي يأخذ الخلافة بعصاه يأخذ الأمر بقوته أو يأخذه بالمشورة وبالبيعة فإن البيعة تتم له وتجب طاعته. ولهذا الآن سنقرأ في هذا الباب التالي وهو في قضية الخلافة للأئمة أو للخلفاء الأربعة الراشدين، ومرجع لكتب التاريخ وكتب الفقهاء في باب الخلافة يجد على أنهم جميعا مجمعون على أن الخلافة تتم للشخص إما بالعهد من الخليفة الذي قبله، ثم الأمة توافق على تلك التوصية، وإما يعني بالاختيار لهذا الخليفة ويكون هو الخليفة، وإما بالغلبة، يعني شخص بقوته وجبروته يتسلط على الناس حتى يصبح له الأمر ويخضع له الناس. هؤلاء جميعا تجب طاعتهم في طاعة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك حينما أمر على جماعة في سرية والحديث يكون حكمه عام، وغضب عليهم ذلك الرجل وطلب منهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، وقال لهم أليس لي طاعة عليكم؟ فقالوا نعم، جمعوا الحطب ووقدوا النار ثم قال ادخلوها. ففكر بعضهم في بعض ونظر بعضهم إلى بعض، قالوا احنا ما دخلنا في الإسلام إلا فرارا من النار، كيف ندخل فيها؟ فامتنعوا. فلما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام قال لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تبارك وتعالى قال في كتابه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال أطيعوا الله مطلقا وأطيعوا الرسول مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يأمر به الله، والله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أما الوالي وأطيعوا أولي الأمر منكم فقد يأمر بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يأمر بهواه. ولهذا قالوا أولي الأمر منكم، قال ما قالوا أطيعوا أولي الأمر منكم مطلقا، وأولي الأمر منكم بمعنى أنهم إن أمروكم بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم عند ذلك تجب طاعتهم، أما إذا أمروكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأحداث التاريخ تبين هذا، وأن الأئمة العلماء رضوان الله عليهم لم يطيعوا الولاة المعصية ولم يخرجوا عليهم، المعتصم والمأمون كما يعرف طلاب العلم حينما دعا المأمون والمعتصم إلى معصية، وهو طلب أو إرغام العلماء أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، ومن امتنع إما أن يقتلوه وإما أن يضيبوه، امتنع العلماء وقتل من قتل، والإمام أحمد ضرب، ولكنه لم يطع المعتصم في تلك المعصية، وفي نفس الوقت لم يخرج عليه. لماذا؟ أولا لم يطعه في المعصية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يخرج عليه لأن الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. المعتصم لم يكفر وإنما ارتكب معصية من المعاصي، ولهذا العلماء يبينون على أن المعاصي لا يكفر بها، وإنما يكفر بها الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي. والمعتزلة كما عرفنا أنهم جعلهم أصول خمسة، منها الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أصول أهل الإسلام، لكن مفهومهم وتطبيقهم لهذا الأصل عندهم يختلف عن أهل السنة والجماعة، فهم يطبقون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجعلوا الأصل الخامس من أصولهم على الولاة العصاة، فأي والي ارتكب معصية يجب الخروج عليه، هذا عند المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا يجب الخروج على الإمام إلا إذا ارتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان كما في صحيح البخاري. نبدأ الآن في الباب الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر خلافة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم. قال حدثنا الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سائر عن أبي ثعلبة عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة ونبوة. قال حدثنا المقدم جرى لفظ الحديث كما ورده المحقق عنه. والآن أشار في الحديث يعني حديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويله يعني في تفسيره خلافة ونبوة. هو أي المؤلف جاء بجزء من الحديث، المحقق بين على أن الحديث صحيح لكن أورده بتمامه، فأقرأ لنا ولفظه بتمامه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة ويسأل عنها، وإنه قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل من القوم أنا رأيت ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم أي أولها، فقال خلافة النبوة، ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء. شوف الحديث الذي أشار إليه وسيأتي في الكتاب في 1135. نعم. تكمل الحديث هناك حتى نكمل. طيب. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فاستاء لها يعني تأولها، ثم قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هو المؤلف هنا لا يريد أن ينصص على بيعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنما يريد أن يذكر على أن الخلافة في هؤلاء، ثم سيأتي يفصل في الأبواب التالية خلافة كل واحد. فهو يقول هذه الأحاديث التي أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الخلافة في هؤلاء. فهذا الحديث الذي فيه الميزان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة يسأل عن الرؤيا وتعجبه الرؤيا الحسنة، وكما نعرف هذا الأذان الذي نسمعه الآن كان رؤيا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل يعني هل رأى أحد رؤيا، فقال ذلك الرجل أنا رأيت رؤيا، هذه الرؤيا يقول، فقال رجل من القوم أنا رأيت ميزانا دلي من السماء، ميزان ونعرف الميزان جميعا له كفتان دلي من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة وأبو بكر في كفة، فرجحت بأبي بكر وهذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم بعد ذلك وزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. هنا أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة، يعني أن الذي سيخلفه بعده مباشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، ولكن في رواية في الحديث على أنه حدث مشكلة يعني في الميزان في الأخير، والمشكلة حدثت بالفعل، هذه المشكلة هي أولا قتل عثمان رضي الله عنه، ثم أن علي لم يستقم له الأمر في الفترة كلها، يعني لم يعني تكون خلافته شاملة، بل صار الخلاف مستمر حتى قتل رضي الله عنه، وبعد ذلك بعده الحسن، ثم صار الملك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤتي الملك من يشاء لمعاوية والذين جاءوا بعده، يعني الخلافة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام 30 سنة بعده كما في حديث سفينة والحديث صحيح، ثم بعد ذلك يؤتي الله الملك من يشاء. 30 سنة حسبت بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأكملتها 6 أشهر التي كان فيها الحسن. الحسن بعد أبيه مكث 6 أشهر ثم صار الصلح، 6 أشهر أكملت 30 سنة، ف30 سنة هي الخلافة، ثم بعد ذلك صار الملك، وبدأ الملك بمعاوية رضي الله عنه وهو من أفضل الملوك الذين تولوا على الأمة، ثم بعد ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي الله ملكه من يشاء، فصار معاوية ثم صار الذين بعده. فالمؤلف هنا يريد أن يورد الأحاديث التي دلت على أن الأمر في الأول يكون خلافة وخلافة نبوة، يعني خلافة النبوة، ثم بعد ذلك يسير الملك. أورد هذه الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، وهو وزن أبي بكر ووزن عمر ووزن عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال أن عربيا لهم قال شهدت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأقبل على الناس بوجهه فقال رأيت ناسا من أمة البارحة وزنوا فوزن أبو بكر فوزن عمر فوزن، ثم ذكر الحديث.